السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. لو تفتكروا حضراتكم الحلقة اللي تعايشنا معها بقلوبنا المرة اللي فاتت عن وصف الحور العين وجمال الحور العين وإزاي أن ربنا يكرمك وتحصل في الجنة على أكبر قدر من حور العين، وذكرنا أن من أكثر أربع أسباب يخليك تحصل على الحور العين، قلنا يا جماعة ان رقم واحد ان ربنا يكرمك ان شاء الله وبنعمة الشهادة ربنا يرزقنا اياكم شهادة في سبيل الله، لان الشهيد له 72 حوراء ربنا يزيد ويبارك. والحاجة التانية الايمان والتقوى، كلما ازداد الانسان ايمانا وتقوى زادت مكانته عند ربنا هيكون ليه نصيب في عدد كبير من حور العين. قلنا الحاجة التالتة العف عن فعل الفواحش والحرام، فاللي يعف نفسه هنا ربنا يكرمه هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا اخر حاجة من كتم غيظا او من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضي، الله عز وجل يدعوه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويخيره من الحور العين، يزوجه منها ما يشاء. فدي كانت أربع أسباب تخليك تفوز إن شاء الله بالحور العين. لكن السؤال اللي كان محتاجين يعني نجاوب عليه، يا ترى هل في مواقف معينة حصلت لسلفنا الصالح مع الحور العين تخلينا كده نستشعر المعنى الجميل ده؟ والحقيقة أنا يعني استحضرت لحضراتكم كده ثلاث قصص كده في عجلة سريعة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في يوم من الأيام أحمد ابن أبي الحواري وهو تلميذ أبي سليمان الداراني دخل على شيخه اللي هو أبو سليمان الداراني، فلقى وشه كده ما شاء الله مشرق كده ومنور وما شاء الله والبهجة والسرور باينين على وشه. فمن باب يعني برضو إيه يعني المحبة اللي ما بينهم، عايز يطمن برضو شيخه إيه اللي بسطه، لعل وعسى يكون في سبب معين هو برضو يكون يعني إيه يقدر يوفر له سبب السعادة ديت، لأن برضو التلميذ سعادة الشيخ من سعادة التلميذ، لأن الشيخ لما يكون سعيد سيعطي التلميذ أكثر وأكثر وأكثر. فبيقول له شيخي وأستاذي إني أرى اليوم على وجهك بهجة وسرورا، إيه السبب؟ فقال له أنا سأخبرك، أنا هقول لك على إيه السبب بس بشرط. قال له تفضل. قال له ما تخبرش أي حد بالكلام دوت إلا بعد ما موت، يعني بعد ما موت لك ما شئت تقول اللي أنت عايزه، إنما قبل ما موت اوعى تقول لحد. قال له وعد إن شاء الله. فأخبره قال له يعني أنا الليلة اللي فاتت ديت اليوم اللي فات دوت كنت نايم قيلولة كده بعد صلاة الظهر، ويعني الحمد لله رب العالمين، يعني نايم وأنا متوضي ومصلي والحمد لله رب العالمين ونايم كده بذكر ربنا، وفجأة جاءتني في المنام حوراء ما رأيت مثلها قط في قمة الجمال والروعة والدلال، فقالت لي يا أبا سليمان ألا تجد في طلبي، إني أربى لك في خضور الجنة منذ 500 عام. قال فما زلت أتذكر عذوبة كلامها وريحها الطيب، فكانت تلك البهجة التي رأيتها يا أحمد على وجهي في تلك اللحظة. كانت موقف كده كان جميل، إن واحد ينام فيلقى حوراء من حور الجنة ويشوفها على صورتها الحقيقية وتقول له ده أنا بتربى لك في خضور الجنة بقالي 500 سنة، معقولة انت لسه ما خطبتنيش؟ فيعني هو ده المعنى الجميل. القصة الثانية لهذا الرجل العابد الزاهد منصور ابن عمار. منصور ابن عمار كان رجل مشهور جدا بالزهد والورع رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام في أحد الدروس بتاعته جات له رقعة كده من الورق من أحد التلاميذ بتوع منصور ابن عمار، فقال له شيخ الحبيب الغالي أنا تلميذ من تلاميذك، التزمت وتبت على يديك، يعني أنت كنت السبب توبتي. وطبعا بتبقى أسعد لحظة في حياة أي داعي يوم ربنا يكرمه ويعرف انه كان سبب في توبة انسان او انسانة، لعله وعسى ربنا يكرمه في الجنة ويكونوا دول في ميزان حسناته فيرتقي بهم في درجات الجنة. وقد قال الحبيب بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان منصور بن عمار قاعد ففجأة لقى واحد بعت له ورقة بيقرأ في الورقة، فلقى مكتوب فيها شيخ العزيز المبارك أنا تلميذك الذي تبت على يديك وهو. فبعد أن أكرمني الله عز وجل بنعمة التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى نظرت أن أختم القرآن 30 ختمة. قال له فكرت كده أعمل إيه يعني إيه عشان بس يعني أشعر بأن أنا بشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا بأن ربنا رزقني نعمة الهداية والالتزام، قلت خلاص أختم القرآن 30 مرة. قال فجلست فترة كده كبيرة حوالي يمكن مثلا شهرين ختمت فيهم الحمد لله حوالي القرآن حوالي 29 مرة. جيت في الختمة 30